السلام عليكم. اليوم القصة في السودان، وتحية كبيرة جدا للشعب السوداني وللشعوب العربية كافة، والله يعود عليهم الأمن والأمان وتنتهي الأزمة اللي حاصلة عندهم وتخلص هالحرب بأقل الخسائر يا رب العالمين. القصة هذه متعلقة في موضوع التوتر اللي حاصل عندهم. قصة جريمة، لكن القصة شوي فيها تفاصيل غريبة بصراحة. القصة عن رجل من أهل حي اسمه الحي الحاج يوسف في مدينة بحري في ولاية الخرطوم، وكانت الواقعة والجريمة حاصلة في عام 2020. هذا الرجل اسمه مصطفى، مصطفى ضابط في الجيش السوداني، وهو ضابط من المستوى العالي، له إنجازات كبيرة وله شخصيته وصاحب خبرة ومحبوب جدا جدا في السلك العسكري وكذلك في الحي اللي كان يعيش فيه، كان يساعد الناس وبحكم يعني منصبه، ورغم الكاريزما اللي كان يملكها مصطفى وشخصيته والهيبة إلا أنه كان طيب القلب بشكل رهيب. الكل يحب مصطفى، وكان قليل التواجد يعني في الحي بسبب انشغالاته في دوام العسكر، تعرفون مرات يكون في ولاية أخرى، يكون في موقع مهم يعني حاصل فيه شيء يعني. وكان متزوج من امرأة اسمها خديجة، وعنده منها بنتين، بناته عمارهم يعني 7 سنوات و8 سنوات. فبسبب انشغاله الكثير، خديجة كانت مهتمة في البنات، وكانت تستعين في جارتها، عندها جارة اسمها سناء، وجارتها كذلك متزوجة وعندها ولد فقط. فبسبب انشغال مصطفى وزوجها الضابط، كانت إذا احتاجت شيء تطلبه من جارتها سناء، وسناء تطلبه من زوجها، كان ما يقصر. وخصوصا أن أصلا مصطفى اللي هو الضابط له أفضال على جيرانه، خصوصا زوج سناء، يعني أي مشكلة تحصل معاه، أي يعني معضلة في موضوع يعني مثلا إنجاز معاملات، أي شيء كان مصطفى يساعده لأن هذا جاره، يعني كان بحمايته بالعربي. فلما يغيب ما كانوا يقصرون مع زوجته خديجة ولا بناته. راحت الأيام وجدت الأيام، ويتوفى زوج سناء في حادث مروري، كان حادث مروع جدا، اصطدام بين حافلة وبين سيارة نقل، وكانت فيها وفيات كثيرة من بينهم زوج سناء. فأصبحت سناء أرملة وتعيل اللي هو ولدها علي، ما عندها إلا الولد هذا. فأصبح مصطفى الضابط وزوجته خديجة وبناته يعتبرون كأنهم عائلة سناء، وأي شيء تطلب سناء كانوا ينفذون لها وما يخلونها تحتاج لأي شيء. ومشت فيهم الدنيا، وكانوا الكل سعيد ومبسوطين بهالجيرة الطيبة، وكأنهم يعني كأنهم عائلة واحدة. علي ولد سناء كبر ودخل للجامعة، ومصطفى تقاعد من السلك العسكري، وخصوصا بعد ما أصيب بمرض السكري، وكان من يعني الدرجات الكبيرة اللي كان يهد حيله وتسبب في حصول غرغرينة في جسده، وتم قطع بعض أصابعه، فاضطروا السلك العسكري لأنه يعطونه تقاعد طبي. وهالأمراض اللي هجمت فجأة على مصطفى الضابط كانت بعد وفاة زوجته خديجة، وتحمل مسؤولية تربية البنات وتقاعده وكذا، فأصبح يعني انطوائي ودائما جالس في البيت وبناته يحتاجون إلى أم. يعني تعرفون أنتم الأب مهما كان ما يقدر ياخذ دور الأم. فقامت سناء وأخذت دور الأم، بما أن خديجة الله يرحمها كانت صديقتها وجارتها وما كانت تقصر معاها، وكانوا أساسا يعني هم يهتمون فيها في سابقا. فلما توفت خديجة أصبحت سناء كأنها والدتهم، فصارت تأخذ البنات طول النهار عندها في البيت، تدرسهم وتسبحهم وتنظفهم وكانت تسوي لهم كل شيء، فقط لما يجي وقت النوم ترجعهم إلى بيت أبوهم عند مصطفى الضابط هذا وينامون عنده، وتجيهم من الفجر علشان تصحيهم وتلبسهم وتوديهم المدارس، وأصبحت كأنها والدتهم. مصطفى طبعا مبتلش في حالته الصحية ونفسيته التعبانة وكذا، وسناء ما هي مقصرة مع البنات وكذلك مع ولده اللي كبر وما شاء الله تزوج، صار عمره تقريبا 23-24 سنة وتزوج وعايش مع زوجته مع سناء نفسها. لكن شو اللي حصل؟ السوالف بدت تطلع في الحي، والكل بدأ يسولف عن نوعية العلاقة اللي تربط سناء أم علي مع الضابط الأرمل اللي هو مصطفى، لأنهم يشوفونها دائما تروح له وتحط لها الأكل وتغسل ملابسه، وخصوصا بعد ما كبروا البنات وكل واحدة فيهم تزوجت وعاشت في منطقة بروحها، وأصبح مصطفى وحيد، وصارت سناء هي تهتم في مصطفى نفسه، أي شيء يحتاجه كانت تقدم له. أبدا ما كان بين سناء ولا مصطفى أي علاقة، يعني أي علاقة عاطفية أو علاقة مشبوهة، فقط الموضوع كان جيران وكأنها يعني تساعد أخوها، وتدري شنو فضله عليهم في السابق وعلى زوجها وعلى ولدها لما كان صغير، فهذا كنوع من الرد الجميل. لكن الناس ما تفهم هالشيء، بدوا يسولفون، قالوا هالعجوز هذه هي كبرت وهذا كبر، هالعجوز بعد هالعمر كله قامت يعني تسوي حركات مراهقين وصارت تركض وراها الشايب وكذا وكذا، وبدأ الكلام ينتشر، وخصوصا انها تزور مصطفى في اوقات ما في احد عنده في البيت، بناته كل واحدة متزوجة وعايشة بروحها، فصار الكلام يزيد، الى ان وصل هالكلام الى مسامع علي ولد سناء، صار شوي شوي يتضايق، اللي يسأله من نسوان ومن رجال ومن اصدقاء ومن مقربين، والدتك شنو علاقتها في مصطفى وليش مهتم فيه وليش تكون معاه في البيت وهو يعني رجل لا عنده لا زوجة ولا عنده بنات وقاعد في البيت بروحه، وهي تروح ما يصير، إذا هي تحبه وعشقتها ليش ما تتزوجه وخلاص، يعني ليش التصرفات اللي ما نرضى فيها لا عادات ولا تقاليد ولا حتى ديننا. يعني صار يفهمهم يقول لهم يا جماعة مصطفى هذا رجال شايب كبير الآن ومريض وهذا جارنا طول العمر، وأصلا أيام ما كان والدي عايش ما كان يقصر مع أبوي، أنا ما كان يقصر معي لما كنت صغير ما قصر مع والدتي، ولما توفت زوجته والدتي يعني كانت كنوع من رد الجميل تهتم في بناته لين تزوجوا، والآن تهتم في رجل مريض. قالوا لا هذا كلام فاضي، طبعا يقولون الكلام حق علي لكن يخافون ان يسمعهم مصطفى، مصطفى له هيبة حتى لما تقاعد، رجل يعني مالي مكانته، ف ما يقدرون يتواجهون معاه او يبلغونه في الموضوع او لا، فقط يقولون حق علي. علي في البداية ما كان يهتم في كلام الناس، لكن المواقف والإحراجات اللي صارت تزيد عليه خلت علي بدأ يفكر فعلا انه يعني لا يكون والدتي يعني بينها وبين مصطفى علاقة، أو فراح وواجه والدته في الموضوع. لما سمعت الكلام اللي قاله علي أو الشكوك اللي عنده تجاه علاقتها في مصطفى، زعلت وتضايقت وحتى إنها ضربته كف. قالت له شلون أنت أساسا تفكر يعني بهالسوء هذا فيني أنا وعلاقتي في جاري؟ الشيء الثاني، هذا أنت تدري له أفضال على أبوك وعليك أنت وعلي أنا، أنت تدري هذا شنو قدم لنا؟ مو بس إحنا، الحي هذا كله أصلا كان مصطفى يساعدهم وكان مو مقصر وإنسان طيب وإنسان، لكن الآن الرجل يعني أصبح شبه عاجز وأرمل وبناته ما هم عنده ومريض وحالته النفسية جدا تعبانة، وأنا أساعده بشنو؟ أساعده بأكل ولا تنظيف ولا؟ مستحيل أن يكون بيني وبينه شيء، ولو بيني وبينه شيء راح أقول له أساسا تعالوا تقدم لي، لكن هالموضوع هذا أساسا ما هو موجود لا عندي ولا عنده. قال لي يا يما الناس تتكلم، يا يما الناس كلت وجهي، الناس كل ما أجلس في يعني جلسة رجال ولا أصدقاء ولا زملاء الكل ينغز والكل يعني يمسخرني بهذا الموضوع هذا. ليمتى؟ قالت تترك الناس ولا تهتم فيهم. المهم والدي تهددتها، قالت له شوف إذا يوم الأيام أسمعك مرة ثانية تغلط وتشك فيني بأخلاقي وكذا، أقسم بالله ما أخليك تعيش عندي لا أنت ولا زوجتك وأطردكم برا، تفهم ولا لا؟ قال ماشي تحمل. لكن الموضوع كل ما لا يزيد والناس صارت تمسخرة تقول له أنت مو رجل، أنت شلون يعني تقبل على والدتك وشلون تقبل أن والدتك تروح عند رجل هالغريب هذا بروحه؟ صار يفكر الليل والنهار ومتضايق وما هو عارف شو يسوي، إلى أن يوم الأيام وتجيه زوجته تناقش معه على موضوع خلاف بسيط بين زوجة وزوجها، ولما بدأ يعني يتشاجر معها موضوع ما العلاقة يعني موضوع خاص فيهم، لكن إيه تعرفون أنتم بعض النسوان الله يهديهم إذا زعلت من زوجها تجيب له الأول والتالي، تقوم ما تخلي شيء إلا تجيبه حتى لو أنه مو صحيح، لكن تبي تنفس عن غضبها تقوم تخربط بالكلام. جابت طاري والدته، أنت لو رجال وعامل نفسك رجال علي روح شوف والدتك اللي تروح عند الرجال الغريب، ومن هالكلام وينجن ويمسك زوجته ويضربها ضرب كاد انه يقتلها ورماها عند اهلها. يوم راحت عند اهلها يوم يومين ثلاثة هدى، راح زار ابوها علشان يبي يتفاهم معاه يبي يراضيها. أبوها أبو البنت قال حق علي تعال شوف يا علي، أنا من زمان ما ودي أتدخل في هالأمور هذه، لكن لما الموضوع يوصل إلى بنتي وأنك تضربها وتهينها وتطردها من البيت فهذا الموضوع غير مقبول بتاتا، وخصوصا أنك تطعن في شرف بنتي، لأن هو شنو هو معصب هذيك نرفزته قامت تتكلم عن والدتها وكذا وتلمح، فهو صار يقول لها أمي أشرف منك ومن أهلك ومن أبوك وأمك وما أدري، صار يعني همي غلط. قال أبوها أن الموضوع يوصل أنك تطعن في شرف بنتي، روح شوف شرفك أول شيء، قصد عن أمه، لأن موضوع والدتك هذا ترى مو بس أنا أعرفه، كثير يتكلمون عن هالأمر. أمك أصلا شنو علاقتها فيه؟ صار يتدخل في الموضوع أبو البنت. قال فهمني، أنا ما أقدر أخلي بنتي ترجع للزوج ما هو عارف يضبط نفسه ولا يضبط بيته ولا يضبط والدته اللي أصبحت كأنها مراهقة وسيرتها على كل لسان وتكبر السالفة في راس علي. الموضوع وصل يعني حتى نسايبة وحتى طبعا يبي يبرر، لكن هو أساسا ما هو مقتنع باللي قاعد تسويه والدتها. قال ماشي، طبعا ما خلى بنته ترجع مع علي، اطرده، قال له روح أول شيء اضبط والدتك بعدين تعال، دام انك تطعن في بنتي روح شوف نفسك. رجع للبيت وهو حاقد ومضايق، جالس عند باب البيت. بالمصادفة ولا مصطفى رايح سوبر ماركت من نفس الحي وشاري له المسكين سندويتش، وهو يتمشى قاعد ياكل هالسندويتش. ما اقول لك ما عنده مسكين احد يطبخ له، فما قاعد ياكل هالصموله. ويشوف علي، وبدا علي عاد يسترجع كل القهر اللي فيه. لما مر من جنبه مصطفى وقف له، قال له يا مصطفى. يلتفت مصطفى على علي، استغرب، رجال كبير انا وهذا يناديني باسمي. يلتفت على علي، علي يعني يعتبر واحد من عياله يعني صغير علي، وهذا منه وهذا منه، شلون يتجرى يعني. قال يا مصطفى، ويلتفت عليه. قال نعم. قال اكل اكل اكل هالصمونة اللي بايدك، السندويش هذه، لانها راح تكون اخر اكلة تاكلها في حياتك. استغرب مصطفى، كاش ايش قاعد تقول هذا؟ شبي، لكن تقديرا ان ولد جيرانهم، والدته اللي منقصرة معاه، هو كان يعرف ابوه، سكت غض النظر عن الموضوع وكأنه ما سمع شيء وكمل طريقه راح البيت. في نفس اليوم زارته واحدة من بناته المتزوجات، وهذه بنته عندها بنت كذلك عمرها 5 سنوات جاية معاه. المهم تسلم على أبوها وتسولف فيها، مشتاقت لمسكين، وقالت يبا أنا ببات عندك الليلة. قال الحياة إن شاء الله سالم بارك. وفعلا باتوا ذيك الليلة في أحد الغرف، ومصطفى نايم في غرفته. شوي ويسمع صوت أحد كسر زجاج الباب. الباب عبارة عن خشب وفي زجاج مثل الشباك وسط الباب، واحد كاسر الزجاج مال الباب وماد إيده ليداخل عشان يفتح الباب، تفهمين قصدي؟ فسمع صوت التكسير، مصطفى ففز من نومه وبدأ يتمشى ومعاه سلاحه. مصطفى رجل عسكري وعنده سلاح مخبي. المهم حط المسدس على جنبه وخذه معاه ويتمشى يدور البيت، وهو ما هو متأكد ان اللي سمع هذا صحيح ولا لا، لكن احتياطا صار يدور في البيت، يدور. دخل غرفة بنته وحفيدة ولا نايمين، صحوا على مصطفى هو يفتح لهم الباب، يعني باب الغرفة. في شيء يا بابا؟ قال لا ما في شيء، ناموا سكر الباب. رجع يتلفت داخل البيت، راح إلى باب الصالة، باب الخارجي الاستقبال. البيت عبارة عن سور، وداخل السور اللي هو باب الصالة. يوم شاف باب الصالة مفتوح والزجاج مال الباب مكسور، عرف ان في احد دخل البيت. اول ما التفت للخلف ولا هذا اللي ماسك ساطور ويضرب مصطفى في كتفه، ومصطفى ماسك سلاحه. يوم التفت عليه ولا هذا علي، علي ولد سناء. انصدم مصطفى، يعني كانت حتى الضربة هذه اللي ضربها ما كانت ضربة قاتلة يعني، لكن من الصدمة لما عرف ان هذا علي والجيرانهم ولد سناء، المرأة الطيبة المحترمة اللي ما هي مقصرة معاه، يعني انذهل وتراجع عن اطلاق النار. كان بيقتله يعني، لكن لما عرف ان هذا علي وتذكر هذا ولد سناء واللي مو مقصر معاي، فما اطلق النار، صار يصرخ على علي ليش يا علي ليش يا علي. فعلي صار يضرب فيه في الساطور، وهذا مصطفى صار يدافع عن نفسه ويضرب علي بالسلاح، لكن ما يطلق عليه النار، يعني كان يضربه في كعب السلاح او بالمقبض مال المسدس، ما يبي يطلق عليه النار عشان ما يبي يقتله. وتعرفون رجل عسكري مخضرم وعارف شلون يعني يدافع عن نفسه، لكن ما يبي يقتل الولد، ولد صغير في بداية حياته والجيرانه، وهو اصلا مصدوم ليش قاعد يسوي كذي، لكن قال خليني اسيطر عليه او ادافع عن نفسي بدون ما اقتله، تكريما او لاجل عيون والدته وعيون ابوه الله يرحمه. فصار المسكين يدافع عن نفسه بالمسدس، يعني يضربه بالمسدس، وهذا يضربه بالساطور يضرب ويطيح منه المسدس. ومثل ما قلت لكم ان مصطفى قاطعين اصابع رجوله بسبب الغرغرينه، فلما يمشي ما يقدر يتوازن بشكل مضبوط. اثناء الصراع اللي بينه وبين علي حاول انه يبتعد يعني، او انه يهرب لين يعني يلتقط انفاسه، فسقط على الارض على شكل السجود كذي، طاح على الارض يعني. او يستغل علي هاللحظه، او بدا يضرب بالساطور في ظهر مصطفى. في هالاثناء طلعت بنت مصطفى وحفيدته واقفين عند باب الغرفة ويصرخون ويبكون، يعني هذا تبي تدافع عن أبوها والبنت الصغيرة تشوف جدها وهو يتم يعني قتله. فصاروا يصرخون وحالتهم حالة، ويلتفت عليهم علي قال والله إذا قربتي أو حاولت إنك تدخلين راح أقتلك أنت وبنتك. المسكينة خافت، خذت البنت وطلعت تركض بالشارع وهي في ملابس النوم وحتى ملابس هذه، قامت تصرخ تستنجد في العالم. وبدأ يضرب يضرب يضرب في مصطفى لين قدر حتى انه يكسر جمجمته في الساطور واجهز عليه. ما هرب بعد ما قتل مصطفى، جلس جنب جثته وصار يبكي. بنت مصطفى اللي صارت تستنجد بالناس بالشارع عرفوا شن قصة وصاروا يركضون، ودخلوا ويلقون علي جالس ومصطفى مقطع بالساطور. ألقوا القبض عليه وحالوه لي السلطات الأمنية، واعترف بالتفاصيل بالكامل، والتحريات بعد تأكدت يعني أنه فعلا هذا عنده شكوك، لكن تأكدوا أنه ما في أي علاقة بين والدته وبين مصطفى، ومصطفى إنسان جدا محترم ووالدته إنسانة فاضلة وطيبة وأبدا ما في أي شيء بينهم، لكن بسبة سوالف الناس خلت هذا الولد يعني يلحس مخه، وخصوصا بعد ما زوجته وعمه اللي هو أبو زوجته صار يعايره وصار يعني وصل لهم الكلام، خلاص الولد ما بقى بعقله يعني ذرة فهم، وأقدم على ارتكاب هالجريمة في هذا الرجل. وتم الحكم على علي بالإعدام، لكن السالفة ما انتهت. اسمع صار. بنت مصطفى اللي شاهدت الجريمة وشافت أبوها شلون ينقتل وكانت خايفة على بنتها، هذه البنت ما قدرت تتجاوز المنظر اللي شافته ودخلت في حالة نفسية سيئة إلى أن فقدت عقلها وأصبحت يعني مجنونة، مجنونة رسمي. فاضطروا أنهم يدخلونها إلى مستشفى الأمراض العقلية. بنتها أخذتها أختها الثانية المتزوجة تربيها، وسناء والدة علي على طول نزلت بيان وتبرأت من علي ومن الفعل اللي سواه، وباعت البيت واختفت ولا أحد يدري الآن سناء وين راحت. من بقى علي في السجن 2024 سنة هذه اللي احنا فيها، قبل تقريبا 7 أشهر أو 8 أشهر احصلت حادثة او صارت اشتباكات بين ميليشيات الدعم السريع اللي عاملين فوضى الان في السودان وبين الجيش السوداني النظامي، بعد ما قاموا ميليشيات الدعم السريع باقتحام وتدمير السجن السوداني المركزي. وبسبة تدميرهم هذا السجن هربوا جميع المساجين، من بينهم منو؟ من بينهم علي، وفي طبعا مجرمين كثير وقتل، ومن بينهم علي اللي هرب ولا أحد يدري الآن علي وين راح. يعني هذا بطاري موضوع التوترات اللي حاصل في السودان وشنو المآسي اللي تحصل بسبة التوتر. الله يحفظ أهل السودان ويحفظ أبنائهم ونسائهم ورجالهم، وترجع أمجادها يا رب العالمين، والله يعين إخواننا في غزة ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم، ولا بد يجي يوم كل واحد ياخذ حقه بإذن رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.